الصفحة السابعة عشر بعد المئة الثالثة. الوقفات التدبرية. الوقفة الأولى. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. اقتصر على وعده دون بقية قومه لأنه قدوتهم، فإذا لم يخف هو تشجعوا وقوي يقينهم. تفسير ابن عاشور. السؤال: لماذا جاء الوعد في الآية الكريمة بعدم الخوف من الدرك لموسى عليه السلام دون قومه؟ الوقفة الثانية. ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لا تظلموا. وقال الكلبي: لا تكفروا النعمة فتكونوا ظالمين طاغين. وقيل: لا تنفقوا في معصيتي. وقيل: لا تتقووا بنعمتي على معاصي. تفسير البغوي. السؤال: متى يصل العبد إلى حد الطغيان الذي تتنزل بسببه العقوبة؟ الوقفة الثالثة. وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. الأسباب، أسباب المغفرة، كلها منحصرة في هذه الأشياء، فإن التوبة تجب ما قبلها، والإيمان والإسلام يهدم ما قبله، والعمل الصالح الذي هو الحسنات يذهب السيئات، وسلوك طريق الهداية بجميع أنواعها من تعلم علم وتدبر آية أو حديث حتى يتبين له معنى من المعاني يهتدي به، ودعوة إلى دين الحق ورد بدعة أو كفر أو ضلالة، وجهاد وهجرة وغير ذلك من جزئيات الهداية، كلها مكفرات للذنوب محصلات لغاية المطلوب. تفسير السعدي. السؤال: ذكرت الآية ثلاثة أسباب للمغفرة، فما هي؟ الوقفة الرابعة. وما أعجلك عن قومك يا موسى؟ موسى عليه السلام لما أمره الله أن يسير هو وبنو إسرائيل إلى الطور، تقدم هو وحده مبادرة إلى أمر الله وطلبا لرضاه، وأمر بني إسرائيل أن يسيروا بعده، واستخلف عليهم أخاه هارون، فأمرهم السامري حينئذ بعبادة العجل. تفسير ابن جزي. السؤال: ما الذي أعجل موسى عليه السلام؟ الوقفة الخامسة. وعجلت إليك ربي لترضى، أي عجلت إلى الموضع الذي أمرتني بالمصير إليه لترضى عني. تفسير القرطبي. السؤال: ما الصفة التي تزيد رضا الله عن المتعبد؟ الوقفة السادسة. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفا، أي بعدما أخبره تعالى بذلك في غاية الغضب والحنق عليهم، هو فيما هو فيه من الاعتناء بأمرهم وتسلم التوراة التي فيها شريعتهم، وهذا شرف لهم وهم قوم قد عبدوا غير الله. تفسير ابن كثير. السؤال: الأنبياء والدعاة من أشفق الناس على الأمة، وضح ذلك من خلال هذه الآية. الوقفة السابعة. قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فقذفناها فكذلك ألقى السامري. وحاصل ما اعتذر به هؤلاء الجهلة أنهم تورعوا عن زينة القبط فألقوها عنهم، وعبدوا العجل فتورعوا عن الحقير وفعلوا الأمر الكبير. تفسير الشنقيطي. السؤال: من خلال الآية وضح ضرر الورع إن كان عن جهل. معاني الكلمات: أسري، أخرج ليلى، درك، إدراك، المن، طعاما كالعسل، والسلوى، طيرا كالسمانة، على أثري، خلفي سوف يلحقون بي، بملكنا، باختيارنا وقدرتنا، من زينة القوم، من حلي قوم فرعون. العمل بالآيات. العمل الأول: قل: يا ربي لك الحمد، أنجيتني من بلاء كذا، حفظتني من فتنة كذا، فرجت عني كربة كذا وكذا. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وواعدناكم جانب الطور الأيمن ونزلنا عليكم المن والسلوى. العمل الثاني: استعذ بالله من أسباب غضبه. ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى. العمل الثالث: سم الله تعالى عند الأكل واحمده بعده، واحذر الإسراف والمباهاة. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. التوجيهات. التوجيه الأول: كن على يقين بوعد الله تعالى ولا تخف من الباطل وأهله. ولقد أوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. التوجيه الثاني: تحريم الإسراف والظلم وكفر النعم. كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. التوجيه الثالث: من صفات الأنبياء الغضب والحزن على وقوع معصية أو ترك طاعة. فرجع موسى إلى قومه غضبان أسفاً